فجاء رجل أقام النبي صلى الله عليه وسلم شهادة شهادة رجلين، وذلك خزيمته بن ثابت رضي الله عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، فقال تعال أعطيك ثمنه من بيت، فتبعه ثم في الطريق أغروه بثمن أكثر مما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فناجاه يا محمد أنا بيت الفرس، الفرس بيت الفرس أما بيت لي؟ قال لا، قال بيت لي هذا عشيك هذا شيء. والصحابة تجمعوا أرادوا أن يفعلوا كذا وكذا، ولكنه ما قال أحد أنا أشهد له، حتى جاء خزيمة وقال ما قضية قضية كذا وكذا، هذا الأعرابي يدعي أنه ما باع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشتريته أمير رسول الله اشتريته منه، قال أنا أشهد له. قال كيف؟ إنه باع له وإنما هو خائن. المهم قضية بهذا خلاص اقتنع الأعرابي بأن شيء له هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمة يا خزيمة أين رأيت مشتريتهم؟ قال لا ما رأيت، لكني أعلم بأنك إنك تأتينا بخبر السماء صديق ذلك، كيف تجعل فكيف تخون بفرس عربي؟ أشهد لك يا دنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فكأنما شهد له رجلا. إذن فلما وجد الآية زيد عند هذا الرجل اكتفى به مع شهادتي بنفسي هو. فإن الآية هذه صار ثلاثة، زيد وخزيمة وخزيمة زيد شهد له خزيمة. فهذه الآية يقول شوي وجدتها عند هذا الرجل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو شهد أبو بكر 70 مرة ما يسمعون شهادة أبو بكر إلا ينتظر عمر وغيره. وأما هذا إذا شهد بحاله يقول مقام رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله على هذه الآية وجدتها عندهم فأثبتها بناء على شهادته وشهادتي أنا أيضا لأني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. فهذا هو قصة